بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، واشتعل علينا فتوح العارفين. في المجلس الرابع وبصحة 90 بعد 800 ومع البيت 76، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة. هذا جاء بعدما قرر أن خير القرون القرن العصر الذي كان فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم لما قال عليه الصلاة والسلام: ثم الذين يلونهم، ولم يقل ثم الذي يليه، دل على أنه ليس المقصود من القرن أو الظرف الزماني، لأنه لو كان المقصود الظرف الزماني مع عظمة الظرف الزماني لقال ثم الذي يليه خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولكنه قال ثم الذين يلونهم، دل هذا على أن المقصود من كان في ذلك العصر. ومن الذين كانوا في هذا العصر؟ عصر النبوة، الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. بعدما قررنا ذلك في مجالس السابقة وقفنا بين يدي قوله: وخيرهم، خير من يا ترى؟ قال: خير الصحابة. وخيرهم، الضمير هم يعود على الصحابة. قلنا: خير القرون القرن الذي كان فيه الصحابة، عصر الصحابة رضي الله عنهم. هل هناك خيرية في الخيرية؟ هل هناك خير في الأخيار؟ من الأخير من هذا الخير؟ قال: خيرهم من ولي الخلافة، يعني الخلفاء الراشدون هم خير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن هم خيار من خيار، هم أخير الخيار. وخيرهم من ولي الخلافة، كم واحدا ولي الخلافة؟ بنص حديثه صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي إن شاء الله عز وجل، هم الخلفاء الراشدون الأربعة: سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والشق الثاني أو الشطر الثاني قالوا: أمرهم في الفضل. أمرهم هم الضمير يعود على الخلفاء الأربعة، يعني التفضيل فيما بين الصحابة نجد أن التفضيل يقع على الخلفاء الراشدين، التفضيل بين الخلفاء الراشدين، إنما يأتي على حسب ترتيبهم في الخلافة. وأمرهم يعني وأمر فضلهم، وأمرهم في الفضل كالخلافة. فأول من نصب خليفة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن خير الخلفاء الراشدين الصديق، خير الصحابة الخلفاء، وخير الخلفاء الصديق رضي الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي قرره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بالنفس الذي نرجو الله عز وجل أن يكون معصرا بالحقائق، أما ما يتعلق بالوقوف على الحقيقة الصافية النقية الكاملة المدللة التي جاءت الآيات القرآنية دليلا عليها، وجاءت الأحاديث عن صلى الله عليه وسلم الصحيحة تدل عليها، وجاء الواقع، وقلنا إن التاريخ لا يكذب، أقصد بالتاريخ لا يكذب، حيث جاء الصديق رضي الله عنه، عرفنا مجريات الأحداث التي وقعت في خلافة الصديق رضي الله عنه، كلها تقول بملء فيها هو الأجدر والأفضل رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك جاء عمر رضي الله عنه، جاءت الأحداث الواقعة في خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه لتقول بملء فيها بكل نبضها وحرارته إن الفاروق يلي الصديق في الفضل. وهكذا نجي التاريخ يشهد، والسنة النبوية تشهد، والآيات القرآنية تشهد. وهنا كي لا يقال إنكم تنزلون الآيات في غير منازلها، لأنهم يفعلون ذلكم، نقول نأتي للآية ونقرأها، فإذا نضحت في الحقيقة بها ونعمة. إذا عميت علينا الحقيقة في الآية، يعني لم تعطي الآية الحقيقة إلا بلي عمقها، عند ذلك لا مانع من أن نصطلح فيما بيننا لنقول: هاتوا النصوص التي تثبت ما نحن عليه من اعتقاد في أفضلية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ونحن مع هذه النصوص. طبعا بين يدي في الكتاب بعض الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم أجد نفسي بعد أن ننتهي منها إن شاء الله عز وجل بين يدي خطوط عريضة لا بد لنا من أن نقف قبلتها، ندرسها بإتقان، نأتي بالأدلة عليها على أنها صائبة كل الإصابة، ثم بعد ذلك لنا أن نتحرك حركة طليقة ضمن النصوص وضمن الوقائع ومع الشهود ليتبين أن أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من حيث اعتقادهم بالصحابة رضي الله عنهم إنما هم على الحق الأبلج، هم معهم المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. حينما نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم صحيح أننا نحبهم وحبهم ربما اقتضى منا أن نتكلم فيهم ما نعتقده بناء على قاعدة المحبة، ولكن المسألة مسألة بحث الآن تحقيق وتمحيص، وعلى هذا نجد أنفسنا أمام كل الصحابة على أنهم عدول، أمام كل الصحابة على أنهم هم الذين أوصلوا إلينا هذه الشريعة المباركة. نحن في مقابل ذلك أمام خطر أولئك الذين ما تمكنوا من الطعن في الشريعة مباشرة، ومن هنا وجدهم يتحايلون للطعن في الشريعة بالطعن بمن نقلها إلينا. فالطعن بالصحابة هو طعن في الشريعة. الفاتحة التي نقرأها بلغنا إياها الصحابة، الصلاة التي نصليها بلغنا إياها الصحابة، العبادات التي نأتي بها بلغنا إياها الصحابة، القرآن الكريم كله بلغنا إياها الصحابة رضي الله عنه، الأحاديث الشريفة التي تنزل من القرآن منزلة البيان والتفصيل والتعليل والإيجاز والتقييد، السنة بموقعها العظيم الرائع، من بلغنا السنة؟ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والعجيب هنا، ولا أصيب أيضا في هذه النقطة، العجيب أنهم يستشهدون بحديث على ما يذهبون إليه، ثم إذا جئتهم بأحاديث فإنهم يشكبون بها، مع أن الذين نقلوا الأحاديث كلها هم الذين نقلوا كل الأحاديث، بمعنى نقلوا الأحاديث فيما ناقب سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسيدنا علي على الرأس والعين 100%، وهذا ليس مجاملة، هذه عقيدة نعتقد هذا اعتقادا. والذين نقلوا الأحاديث في مناقب عثمان هم الصحابة الذين نقلوا الأحاديث في مناقب علي رضي الله عنه، فحيث كان الذين نقلوا الأحاديث في مناقب الصحابة الخصوص هم الصحابة رضي الله عنهم، فلماذا نأخذ الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه في مناقب سيدنا علي مثلا هذا، ولا نأخذ الأحاديث التي جاء بها أبو ذر رضي الله عنه في مناقب الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ هو نفسه الذي نقل الأحاديث هذا والأحاديث عن هذا والأحاديث عن ذاك. الأحاديث التي بين أيدينا أولها عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه، مما يدل على صداع ألم به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما تمكن معه أن يؤم المسلمين، ومن هنا خرج في المرض الذي انتقل به أو فيه أو في خاتمته إلى الرفيق الأعلى، خرج عاصبا رأسه فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. يفهم من هذا أن هذا الحديث الذي سنقوله لن ينسخ، لأنه ربما افترى مفتر يقول والله هذا الحديث كان في العهد المكي، نقول له قبل أن ينتقل الرفيق الأعلى صعد المنبر جلس حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس، ليس فعل ما ناقص لكنه يفيد النفي، وأذكر هذا لأن الكلمات الآتية الآن لها دلالتها في سياق النفي، يقول إنه ليس، والمتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعبر ولا أرقى من تعابيره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم دقيقا في تعابيره وأسلوبه، فمن هو الذي يمكن أن يأتي بأسلوب فيه من الدقة ما فيه، فيه من العطاء ما فيه، فيه من البلاغة ما فيها؟ قال إنه ليس من الناس. الناس في الناس الجنسية، فحكم الناس حكم النكرة. حينما تأتي الجنسية غير التي تفيد التعريف، مع ذلك أنها دلت على كل الناس ليس من الناس. ثم جاء بمينة، مينة حرف جر جاء في سياق النفي. كل هذه الأدوات أدوات التعبير تفيد الاستغراق، يعني خذ كشافا وجل بين أمواج الناس. لن ترى إلا ما سيقرره عليه الصلاة والسلام، إنه ليس من الناس أحد. إذا وقفت على أحد وقفت على حقيقة كبرى. لو أردت أن تحلف كلمة من الناس وأبقيت النص إنه ليس من أحد، ليس أحد، ليس من أحد، مثل قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، أيمكن أن يكون هناك من يحجز عن إنزال الله العقوبة بالرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه تقول عليه بعض الأقاويل؟ لا يمكن أبدا. فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول إنه ليس من الناس أحد أمن أكثر منة. وقول صلى الله عليه وسلم أمن يشير إلى أن كثير من الصحابة لهم فضل في الدعوة إلى الله، ولهم فضل في الوقوف إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل. هنا قال أمن علي، أمن علي، إذن هنا خصوصا، لم يقل على الدعوة حتى يقال والله هذا مجاهد في سبيل الله وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وإنما علي خصوصا. أمن علي بنفسه واحد، يعني من على الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، فداه بنفسه وماله أيضا، بالنفس والمال. ما الذي بقي إذا فداه بالنفس والمال؟ ما الذي بقي؟ ما بقي من ابن أبي قحافة، يعني من الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه شهادة ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما توقع عليها قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بأيام؟ هل لهذه الشهادة قيمة؟ والله لها كل قيمة. كل ما يعارض هذه الشهادة، كل ما يفت في عضدها، كل ما ينقص من قيمتها، إنما يأتي من قبل مكابر جاحد كافر بأحاديثه عليه الصلاة والسلام. والعبارة لعلها دقيقة شوي، يعني كافر بهذا الحديث، يقول مكافر بالله عز وجل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر أن أمن الناس عليه حيث من بنفسه وماله والصديق رضي الله عنه. ثم يكمل صلى الله عليه وسلم يعطي المعنى أبعد أبعاده، يقول ولو، طبعا لو حرف امتناع لامتناع، لو حرف امتناع لامتناع. ما معنى امتناع لامتناع؟ امتناع الجواب لامتناع الفعل. لو زرتني لأكرمتك، أنا ما أكرمتك. لماذا؟ لأنك ما زرتني، انتفت الزيارة وانتفى الإكرام، بنيت أمرا على أمر، حرف امتناع لامتناع، امتنع الإكرام بامتناع الزيارة. ما الذي يريده صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يريد أن يقرره عليه السلام؟ ولو كنت متخذا من الناس خليلا، هو ما اتخذ خليلا صلى الله عليه وسلم من الناس، لكن على افتراض أنه اتخذ خليلا، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر. قمة الشهادة، قمة الرفعة، قمة الإضاءة، قمة في تحديد المنزلة. يعني لو أنه أخذ، لو أنه اتخذ خليلا ما اتخذ إلا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ أبا بكر خليلا لو أنه اتخذ خليلا، أيمكن أن يفسد على الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه تلك الإضاءة؟ أيمكن أن يهبط بمنزلة الصديق في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي إنسان فوق هذه الأرض مهما أوتي من لسان لا يمكن أن تجرح عادات الصديق رضي الله عنه أمام شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ارتضى الله عز وجل أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسل أفلا نكمل شهادته صلى الله عليه وسلم حيث شهد للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ يقول: ولكن خلة الإسلام. يعني هل هناك خلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق؟ نعم. ما نوعها؟ قال: خلة هنا خلة الإسلام، يعني يشهد للصديق بالإسلام وأنه خالله في قضية الإسلام، وتكفي قوة الإسلام ها هنا تقريرا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصديق رضي الله عنه. سدوا بعدما شهد بأنه أمن الناس عليه بنفسه وماله، وبعدما رفع من منزلة الصديق من قلبه عليه الصلاة والسلام، إذا به يقرر سلوكا لئلا تبقى الشهادة عبارة عن شهادة ولو بقيت لكانت عظيمة، ليربط الشهادة التي هي تحديد لمنزلة الصديق بسلوك. ما هو السلوك؟ كانت هناك أبواب لكثير من الصحابة رضي الله عنهم مشرعة إلى المسجد، فكانوا يخرجون من بيوتهم إلى المسجد، ومن ذهب المدينة المنورة تجد أبوابا ما زال مكتوب عليها باب أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: سدوا كل خوخة في المسجد غير هذا استثناء خوخة أبي بكر. أليس خصوصية؟ خصوصية واضحة تماما. أليس تأهيلا؟ أنا قلت خصوصية، خصوصية صحيح بدليل استثناء النص ينضح بخصوصية. أنا بدي أتحرك حركة أخرى فأقول هذه خصوصية أليس فيها رائحة الترشيح للخلافة؟ إنه لما أبقى خوخته إلى المسجد مباشرة دل على أنه سيكون بحاجة لمثل هذا الدخول المباشر للمسجد دون أن تطول الطريق لأنه سيوكل إليه. هذا فهم منا أن يكون مصيبا رائع جدا، وإن لم يكن مصيبا إن شاء الله تبارك وتعالى ما افتأتنا على النص، ما حرفنا النص هنا. ترى هو مصيب هذا السهم؟ هو مصيب يا ترى ولا غير مصيب؟ نقول: لو أننا مضينا بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى، أكان الصديق من حيث الواقع الآن بصرف النظر عن مواصفات الواقع أكان خليفة أم لا؟ كان خليفة. إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم غير خوخة أبي بكر دليلا دل عليه المستقبل على أن الصديق سوف يحتاج لمثل هذه الصلة بينه وبين المسجد، ذلك أن المسجد كان هو قصر الحكم، قصر الخلافة، مكان الخلافة، منطلق تصريف أمور الناس. المسجد وهذا معروف، يعني مهمة المسجد كان في المسجد كل الوظائف الآن التي تستقل بها إدارات تقوم بشؤون الدولة وأمور المجتمع. إذن غير خوخة أبي بكر. فيما يتعلق بالقضاء والقدر، ما وقع كله قضاء وقدر، وما سيقع كله قضاء وقدر، ما لم يقع وسيقع كل ما وقع قضاء وقدر، وكل ما سيقع قضاء وقدر، إذ لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بالله، بل أعلم العلماء بالله، وكان عالما بصفات الله، وكان يعلم صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالقضاء والقدر، كل ما يتعلق بصفات الله من علم وإرادة وقدرة، على أن القضاء والقدر في المختصرات من تعريفاته أنه عبارة عن الاعتقاد بقدرة الله وإرادة الله وعلم الله تبارك وتعالى. لما قرر صلى الله عليه وسلم ما قرر كما هو بين أيدينا أو نحن بين يديه، تأتي الأيام الآن، الأيام المستقبلة التي ظهر فيها الصديق خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، أليست كلها قضاء وقدر؟ كلها قضاء وقدر. هل تناغم هذا القضاء والقدر الذي ظهر بعد انتقال صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، هل تناغم مع قراره، مع ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا؟ تناغم معه؟ أيما تناغم، كأنما الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول كأنما أنا هذا يمكن أن يكون مصيبا أو غير مصيب، كأنما كان يخصص لمثل هذا المستقبل. فكشف الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض هذا الشأن، سنجد في الحديث خاصة حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وطلب منها أن ترجع، فقالت إذا رجعت ولم أجدك، تعني الموت، فقال وجاء إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن فتناغم القضاء والقدر من حيث الوقوع وقد وقع، كان قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وأبى من أبى، ثم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سدوا غير خوختي، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الأمة، حيث وجه تلك المرأة هو وجه الأمة حقيقة، يعني ليس الموضوع موضوع يا امرأة وحدك أنت ترجعين إلى الصديق لتأخذي منه ما تريدين من علم، أم أنه يوجه الرجال والنساء خاطبة، الذي حدث ووقع أن المرأة التي سألت ولو كنت صحابية، ما أظن هذا من باب الافتراض، ما أظن أنه لو جاء صحابي غير تلك المرأة وقال لو أتيت ولم أجدك لقال له والله اذهب إلى سيدنا علي رضي الله عنه مثلا، أو اذهب إلى علي بل سيدنا، لأنه عم ننقل نحن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اذهب إلى أبي ذر، أو اذهب إلى أبي هريرة، أبدا، لكان الجواب واحدا، حيث إنه تشريع هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو حاتم، تعليق العلماء الآن على الحديث، الحديث في فقراته، قال أبو حاتم قوله سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر، فيه دليل على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبا بكر، إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم حسم عن الناس كلهم أطماعهم في أن يكونوا خلفاء بعده غير أبي بكر بهذا القول، لما قال أبقوا خوخة أبي بكر مفتوحة سدوا الخوخات الباقية، مع ذلك أن الأمر قد انتهى، كل من له خوخة سدت، كأنما هو إشارة إلى أنه أنت ليس لك هذا السبيل. أيمكن أن يكون كل الصحابة خلفاء كلهم من حيث إمكان العقل؟ يمكن إمكان العقل، لكن ما الذي وقع فرجح بوقوعه كل هذه الاحتمالات السابقة؟ الصديق رضي الله تبارك وتعالى، وسئل صلى الله عليه وسلم، النص الآخر كنا بعد أن نستعرض هذه النصوص التي وردت في الكتاب حتى ننجز ما ورد فيه، إذا بنا أمام نصوص لا تعد ولا تحصى من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلها تثبت أن الصديق هو الأولى بالخلافة، ليس خليل الرقاب، هو الأولى بالخلافة. سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، حينما يقال من أحب الناس إليك، الجواب الآن، الجواب يمكن أن يحدد لكن السؤال لم يكن محددا، ومن هنا جاء الجواب غير محدد إلا من قبل المجيب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عائشة، وكأني أقول كأني حقيقة، يستشعر عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة ما سيكون في المستقبل من مواقف أولئك الذين يأبون إلا أن يلوغوا في أعراض أمهات المؤمنين، هو لو كان مؤمنا لكانت أمه، فإذا ما طعن بأمه يكفي أنه قال هي ليست بأمي، أحدهم يقول هي ليست بأمي، في جهنم وراك، يعني ما الذي تخسر السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ أبدا، ما يا الله برا حقيقة، طبعا هي ليست أم إبليس بيقين، لأن أمهات المؤمنين أقول أم هي أم المؤمنين، وكل مؤمن ظني أنا أنه إذا تحقق بالإيمان وجد أنها أمه وأزواجه أمهاتهم، نص قرآني وليس حديث حتى يقال والله هذا الحديث، يعني حديث يكون موضوع الحديث، وأزواجه أمهاتهم. هم الضمير يعود على من؟ على الكافرين، على المنافقين، على الفاسقين، على الصالحين أم على المستقيمين؟ يعود الضمير على المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. انتهى الموضوع. فما يكفي نص واحد، والله العظيم يكفي نص واحد. كثير من الأحكام ليس لها إلا نص واحد دليل، كثير من الأحكام. ونكتب هذا الدليل خاصة إذا كان آية قرآنية، أنا أقصد خاصة لأن هناك نصوص ضعيفة ربما تتأبى على الحديث فإذا بها تدفعه تشكيكا، لا لأنه يشك فيه، وإنما نفسه تأبى أن ينضوي تحت مضمون الحديث ويستجيب توجيهاته. فقلت من الرجال، لما قال عائشة مع تحدد سؤالا، لو قال من بداية من الرجال لما سمعنا عائشة ترى هنا، لكن إن شاء الله عز وجل ألا يقول من أحب الناس إليك من الرجال، قال أحب الناس إليك، قالوا عائشة، قالوا من الرجال، قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. فعد رجالا، طبعا الحديث أخرجه البخاري في المغازي، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، وأخرجه البيهقي وابن حبان كما في الإحسان. وأرقام الحديث في كل موطن من هذه المواطن مثبت، وقد قدر أيضا شاهد آخر، وقد قدر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مدتها، ها الضمير في مدتها يرجع إلى خلافه، لأن البيت قول الشيخ وخيرهم من ولي الخلافة، الخلافة، ثم قال وأمرهم في الفضل كالخلافة. إذن قدر صلى الله عليه وسلم مدتها، نعم قدر مدتها. الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل الوحي من الله عز وجل، بلغه، أدى الأمانة، وبلغ رسالة، ونصح الأمة، وسدد خطاها على الطريق، بين منعرجات الطريق، بين المخاطر التي تعرض فرض الطريق، رسم الأفاق المستقبلية لهذه الأمة، حذرها من كل المطبات، إذا صح التعبير مطبات ترى اللغة السوقية تقريبا، حذر من كل الوهدات، من كل السقطات، من كل المعرجات، من كل المعطفات، من كل العوائق والعقبات والملهيات والمهلكات التي تعترض سير هذه الأمة. ومن الرسم الأفقي العجيب، وليس بعجيب إذ رسمه من لا ينطق عن الهوى، قال الخلافة، قبل الخلافة قال نبوة راشدة، نبوة، ثم خلافة راشدة، ثم ملك عضوب، ثم ملك جبري، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. هذه كلها مرسومة 100%، ونحن مررنا بفقرات من هذه الفقرات، النبوة مررنا بها، والخلافة مررنا بها أيضا، ثم ملك العضوب شك مع الله، والملك الجبري كلنا نكاد لا نرفع رؤوسنا، يعني جبري يعني نكس ينكس مباشرة. ثم لا بد من الفقرة الخاتمة التي أخبر عنها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هل حذرنا من الدجال؟ نعم. هل حذرنا من أولئك الذين بأيديهم سنابل البقر يسكون به الناس؟ هل حذرنا من كاسيات العاريات؟ هل حدثنا من انتشار الربا؟ هل حدثنا من شرب الخمور؟ هل حدثنا من اتخاذ المعازف والقينات؟ كلها معرجات على الطريق وسقطات على الطريق. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما قاله وقرره أنه قرر مدة الخلافة، لما قال نبوة ثم خلافة راشدة كأنه قيل له، هو ما قيل له كم مدة الخلافة، فقال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي في أمتي 30 سنة، 30 سنة. وترى قلما تجد في إطار رسم المستقبل ومساره تحديد زمني، فلما تجد ومسألة ليست عائدة للزمن بمقدار ما تعود الحدث، يعني يحدد الحدث متى سينزل المسيح عليه السلام، أعطيني حديث فيه أنه سينزل عام 1000 وكذا أو 2000 وكذا. وما يذكر من تحديدات في بعض المواطنين حكم العلماء عليه بالوضع، مثل العالم يؤلف ولا يؤلفان، ايوه الاخوان احنا 2000 والان و7 ولا يؤلفان يعني ما يبلغ 2000. ولذلك وهذا ترى كانما شائع في غير الامه الاسلاميه، يعني كانما من صناعه اليهود الذين يتقنون صنع الاحاديث ويسمونها الانبياء عليهم افضل الصلاه والسلام. الذين اذكروا من 8 سنوات مع مشارف نهايه القرن الثاني القرن العشرين يعني مع الخاتمه كان في استنفار عام انه خلص انتهى الان بده تقوم قيامه، كله من الأوهام حقيقة. ونحن إذا وقفنا أمام حديث صلى الله عليه وسلم هو من البصائر العظيمة، لما جاء رجل قال متى الساعة؟ قال له ما أعدت لها. ليس الشأن أن تعرف أن الساعة 7:25 يوم الجمعة بده يصير كذا، وإنما سيصير سيقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. هنا العجيب أنه قال خلاف بعدي في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. طبعا جاءت الأحاديث أخرى تفصل الملك نوعان، ملك عظيم يعني يوهن الناس يشعب الناس يؤذي الناس، وملك جبري يمحق إرادة الناس. ما معنى جبري؟ يعني كما لك إرادة على الإطلاق، أنت تساق من قبل من يسوق وطره. وبقوله الخلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، هذه 30 هل العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فصلوا فيها القول؟ نعم، أنا لن أقرأ ما في الكتاب وإنما أنقل لك الخطوط العريضة فقط. حرر السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى هذه 30 فذكر أن الصديق إنما كانت الخلافة 2 سنة و3 أشهر و20 يوما بالضبط. الفاروق إنما حكم أو كان خليفة 10 سنوات و6 أشهر و4 أيام. عثمان رضي الله عنه 11 سنة و11 شهرا و18 أو 18 يوما. ثم علي رضي الله عنه 4 سنوات و10 أشهر أو 9 أشهر. المجموع باليوم 29 سنة و6 أشهر. طبعا العلماء لو أنهم وقفوا أمام هذا لقالوا أن 29.5 أو 30 صح، الخلافة بعد 30. قال لا، الحسن يعتبر تتمة لخلافة أبيه لأن سيدنا علي قتل قتلا وكان خليفة من بعده الحسن. كم بقي الحسن في الخلافة بعد أن اصطلح العرب كما يقولون؟ 6 أشهر. إذا 6 أشهر تتمة. وذكرت مرة أن الشيخ سعيد نورسي رحمه الله تبارك وتعالى قال نستشف من قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبوة الصديقية ثم يأتي الشهداء الخلفاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم الصالحون يدخل فيهم عمر بن عبد العزيز، ثم وحسن أولئك رفيقا. ما قال ونعمة مع أنه كان بالإمكان تعبير القرآن نعمة، قال وحسن، قال كأنما إشارة عن كل نعمة. هذه إشارة فعلا إشارة، إن أحببت أن تأخذها لا مانع، وإن أحببت ألا تأخذها كل ما أيضا ما في مشكلة. قال وحسن أولئك رفيقا، حسن أولئك رفيقا يعني رفيقا لأولئك. المقام طبعا لا يعطي هذا لكن يفهم منه، نعم يفهم منه. وإلى هذا التفضيل ذهب الجمهور، نقف عند هذا فقط. وإلى هذا التفضيل ذهب الجمهور، جمهور علماء الأمة ذهبوا إلى أن أفضل الصحابة الخلفاء، وإلى أن أفضل الخلفاء أول الخلفاء، ثم يأتي بالفضل بعده الفاروق ثم عثمان ثم سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. طبعا لنا تتمة ننقل فيها ما جاء عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الشأن. لعل الخط الأول كنا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة، والرسول صلى الله عليه وسلم عبد للأمة الطريق إلى أن يلقى كل منا الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني، أكان حريصا عليه الصلاة والسلام أن يستقر أمر هذه الأمة؟ نعم، كان حريصا على أن يستقر هذه الأمة على هداية الله تبارك وتعالى وعلى العمل بأحكام الإسلام. أكان حريصا على أن يهيئ لهذه الأمة من يكون لها مستقبلها في مستقبل الأيام؟ أجل، كان صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم لهذه الأمة، كان حريصا على أن تستقر أمور هذه الأمة وعلى أن يستمر لها استقرارها. لذلك حذر صلى الله عليه وسلم من كل ما يقص في عضد هذه الأمة، بل كتاب الله عز وجل ممتلئ بالتحذيرات لهذه الأمة توجه بها الله تبارك وتعالى عبر ما أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يحذر هذه الأمة من كل ما يفسد عليها أخوتها أو عبوديتها لله تبارك وتعالى. الصديق رضي الله عنه، إذا درست الصديق من حيث الواقع ومن حيث الأحاديث ومن حيث الآيات، وجدت أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان الأولى من بين الصحابة بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومن هنا استلم زمام الأمر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل هناك مقاربات بين الصديق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعرف الصديق في هذه المرتبة؟ قلنا الأدلة من القرآن والأدلة من الأحاديث، وسنكمل لها أكثر من نجلس. لكن هل هناك مقاربات مرة ثانية؟ العلاقة بين الصديق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة زمان، الصديق حكم سنتين تقريبا، كان في الخلافة سنتين وثلاث أشهر وعشرين يوما. كنا كم كان عمر الصديق لما توفاه الله عز وجل؟ كان 63. الرسول صلى الله عليه وسلم معه يكبره الرسول صلى الله عليه وسلم بمدة خلافته، إذا كان متقاربين. كان يميل أحدهما إلى آخر من فطره، لماذا؟ قال هناك كان تناغم بين الرجلين، بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الصديق، حتى من حيث الخصائص، وسنأتي بالأدلة على هذا. هذا ليس اكتئاب وليس لوم ألوان الوهم أو والله أحب أن يكون ذلك كذلك فإذا بي أقول، لا والله هناك أدلة سنسبها. أنا أعطي الخطوط العريضة فقط التي نمهد بها من أجل أن نقف على النصوص، فنتعرف من النصوص إلى أن ميلا عظيما كان بين الصديق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندي الدليل الأولي، وإن كان الكتاب ما أتى به كما، لكن يمكن أن ينقضح هذا الدليل بسرعة. كل من دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان لهم كبوة إلا الصديق. على ما يدل ذلك؟ يدل على التقارب العجيب. يعني ما يحتاج الصديق حينما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفكر إنه هل صحيح ولا غير صحيح، ما بحاجة لهذا على الإطلاق. لما؟ فلأن القلب على القلب والخلق على الخلق. وسيأتينا حديث لعله من العزيز حقيقة، السيدة خديجة رضي الله عنها لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غار حراء قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ابن الدهن لما حمل الصديق أمره وحمل أمره على أن يهاجر، التقاه ابن الدهن وكان سيدا من سادات الأحابيش، قبائل مجموعة من البطون والقبائل في مكة المكرمة، لما رأيه لأين أبو بكر؟ قال له من هاجر؟ قال له مثلك لا يخرج ولا يخرج. إنك وأتى بالعبارات القريبة التي تتطابق مع ما قالته سيدة خديجة للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا في تطابق حقيقة. وهل التاريخ بعد ذلك دل على هذه الأخلاقيات من الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ نعم. الأمر الآخر، لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وأهل الميت في الأصل هم أولى بمن يسعى في تجهيزه، ومن هنا تولى مثل سيدنا علي والعباس وغيرهما من أهل البيت ومعهم من الصحابة رضي الله عنهم أمر الدفن أو الإعداد للدفن. سارع الصديق ومعه أبو عبيدة بن الجراح من هذه الأمة ومعه الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين إلى ثقيفة بن سعد. لماذا سارعوا؟ قال لأن الأنصار مباشرة وهم أهل الدار سارعوا من أجل أن يبحثوا في قضية من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا عقلاء في هذا. نعم والله كانوا من العقل بمكانة. لما؟ قال صدمة لا تطاق. أنس رضي الله عنه يقول لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة مهاجرا أضاء منها كل شيء، ولما توفي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، والله ما أن انتهينا من دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، ما نقلوب شيء. ولما قالت السيدة فاطمة رضي الله عنها كلمتها حمدنا الله أنها ما قالت كلمتها قبل الدفن، والله ما كان أحد يجرؤ على دفنه. قال أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأسقط في أيدينا صدمة قوية. ولكن أمر الإسلام هو الذي حفز الصحابة إلى أن يسارعوا للفصل في من يحكم، من يدير الأمر، من يصرف الأمور بعد ذلك. يعني الإسلام لم ينزل من أجل أن يعيشه رسول صلى الله عليه وسلم وحسبه ثم بعد ذلك يغادر الإسلام مع رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أنزل ليبقى منهج الله عز وجل فوق هذه الأرض وحجة الله عز وجل على العالمين إلى أن يلقى الإنسان ربه تبارك وتعالى. نظرة عقلية كما قلنا أول ما يفكر فيه أولئك الذين لهم سلطان حينما يموت الميت منهم أول ما يفكرون به من يخلف، لأن لا يصح أن تبقى دولة بلا رأس، لا يصح هذا عقلية، خاصة في خطر الدولة الإسلامية الناشئة التي قد أحاط بها أعداؤها من كل مكان. إذن سارعوا للسقيفة، وفي السقيفة كل أهل السقيفة بايعوا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي اليوم التالي من لم يكن في السقيفة بايع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هؤلاء كلهم قد خرجوا عن دائرة توجيهاته صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا بحال الأحوال، بل أن نخطئ من ذهب غير هذا المذهب أولى بألف مرة من أن نخطئ كل هذا الجم الغفير من الصحابة بل من زعماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هناك بعض المواقف التي دندن حولها العلماء علماء كثير ليبينوا أن القلب كان على القلب، وأن الفهم مع الفهم، وأنه كان يتلقى من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تلقيا خاصا. منها قضية الحديبية سنفصل في هذا، لكن كما علم لما أوقع رسول صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش وأبى كثيرا من الصحابة ذلك، لأنهم ما أدركوا بعد وعمق ما عقد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من صلح ومن بنود، بل ما عرفوا أن بدي أقول عبارة أشرس بند أقسى بند أشد بند من مود الصلح كان لصالح المسلمين أكثر من يكون صالح المشركين. يعني في الظاهر هذا لماذا نعطي الدنيا ونحن على الحق؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس كذا؟ من وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة واضحة حتى العبارة تكسر إلزم غزة، فإنه رسول الله ولن يضيعه الصديق رضي الله عنه، مع أن من قال له الصديق ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك. إذن القلب كان على القلب. ثم فيما يتعلق بالحج، حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وقبل حجة الوداع لأن الحج فرض في السنة الثالثة أو التاسعة، فأرسل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكان ذلك بعد فتح مكة. أرسل حجا من كان أمير الحج الأمير العام الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووقتها نادى المنادي في مكة المكرمة لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن في البيت عريان إلى آخره. إذا كان أمير الحج الصديق رضي الله عنه. من أما الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم، بل إن المشهد ما نستطيع نحن حقيقة أن ندرك بعض أبعاده إلا إذا وقفنا أمام الصورة نستجيب حقيقتها. الصديق إمام، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من غرفته يتكئ على اثنين من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فأراد أن يتراجع الصديق فأشار له الرسول صلى الله عليه وسلم أن مكانه. الصحابة يقتدون بالصديق، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جانب الصديق، فاقتدى الصديق بالرسول والصحابة اقتدوا بالصديق. في أروع منها الوصف الرائعة جدا التي تقدر على أن توصل الكهربائية الراقية العالية العالمية من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة من ورائه كلهم من أولهم، لأنه الخير ترى ينزل على الإمام ثم يوزع إلا إذا كان الإمام مصدي. نعم مثل عبد الكريم تماما، وإلا الأصل لا أبدا. الصديق قائم ويقتدي برسول صلى الله عليه وسلم قاعد، والصحابة يقضون بالصديق رضي الله كما قال عنه. مشهد ذاك من أنه أبى الله والمسلمون ذلك. حينما سمع عمر غضب عليه الصلاة والسلام حينما سمع عمر يأم المسلمين. إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يأم الصديق والصحابة معلم واضح. بل إن سيدنا علي وعندي بالرواية سيدنا علي استشهد على عظمة منزلة الصديق من الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتضاه لديننا حيث نصبه إماما. ثم قضية الهجرة ما الذي يؤكد عليه هنا في صحبة الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ ذاك من قضية أنه شجاع وأشجع الصحابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مستهدفا. ودعك من قضية حتى الصحبة نفسها هي مكرمة من أروع ما تكون مكارم. لكن النص القرآني لما الصديق رضي الله عنه في الحديث قال لو نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا قال له يا أبا بكر ما ظنك الاثنين؟ ما الاثنين هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق الله ثالثهما. يعني صديق خرج ولا دخل هنا؟ دخل هي. ثم النص القرآني حتى ما يقول إن والله هذا حديث مستعان لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا قام معنا ولم يقل معنا للتعظيم ترى لأنه ربما افترى مفتري ليقول الله هذه قال إن الله معنا. والعلماء لما رفضوا ذلك قالوا صدق الله عز وجل وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ إن أبا بكر بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى ما كان يذكر إلا ويذكر معه الرسول ويذكر معه الله خليفة رسول الله. ما تقول خليفة الرسول؟ خليفة رسول الله يا خليفة رسول الله خليفة الخليفة والرسول الرسول الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما حتى في النصر. بل دعك من هذا أين دفن الصديق رضي الله عنه؟ حتى أولئك الذين يقفون قبالة الحجرة الشريفة في المواجهة هم أمام الصديق رضي الله عنه شاءوا أم أبوا وإن كان قلوبهم صدئة بل ميتة دعك منهم حقيقة ما تفسد الصورة ولا إشراقها. إذن كان معه بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث خرج علينا مرة صلى الله عليه وسلم سيأتي بالتفصيل إن شاء الله هذا خرج علينا مرة وكان أبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله ثم قال هكذا نبعث يوم القيامة. وقد ذكرت مرة لو افترضنا أن عمر توفاه الله في رحلته إلى الشام ودفن في الشام كنا ترى من نرتبها بمعنى أنه سيبعث وينقل عبر كذا أو سفو الأرض أو كل ما شئت من هذا يمكن. لكن أنت تلاحظ أنه دفن بجانبه وهو كان بجانبه أيضا ونبعث وهكذا. يعني هل ما بحاجة لإعمال عقل حقيقة؟ النص واضح مشرق مشرق مشرق. طبعا ممكن أن يسأل أحدهم وسؤاله سنختم به إن شاء الله عز وجل لأنه فيه شيء من انشراح الصدر. ربما سأل قال ممكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد وفاته ووفاة أبي بكر وعمر؟ ألا يمكن هذا السؤال؟ ألا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد وفاته وفاة أبي بكر وعمر؟ قلنا هذا تماما مثل الآن لأبي حنيفة أن يمد رجله. ما سبب آن لأبي حنيفة أن يمد رجله؟ قال كان أبو حنيفة بين أصحابه وجلسة يعني عادية كان ما درجه مستريح يعني. فجاء رجل مهيب فلملم نفسه يعني تعرف لملم نفسه هكذا وجلس. جلس هذا الرجل طبعا المظهر رائع حقيقة يعني مهول يعني مهيب. بدأ يتكلم أبو حنيفة رضي الله عنه عن قضية من كان يصلي الفجر وطلعت الشمس ترى هل تبقى أداء ولا قضاء؟ عم يتكلم في هذا السياق. وإذا هذا الرجل يسأل قال له هب يا أبا حنيفة أن الشمس طلعت قبل الفجر. فقال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله كنت أنا بدي أضرب هذه الطاولة للأفهم كان يضيب نشري. قال أنا فأنا شو السؤال؟ قال له هذا يعني افترض أن الشمس طلعت قبل الفجر شو الصور على الخوتني هذه؟ فإذا جاء يقول والله الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انتقل رجل الأعلى قال هذا كلام والله هذه مثل أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.